شهادة حق وصدق قالت فيها السماوات والأرض ينفعوها اليوم الغالب يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واحوال اهل النار. وبعد الحمد لله الاجانب فضيلتكم جميعا وفاضل شانكم وتزوجتم من الجنه مقعدا ومنزلا. اسال ربي ومولاي باسمائه الحسنى وصفاته الكريمه العلى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. اي باب الله فلقد كنا في الخطبه الماضيه تحدثنا في المقدمه عن معبد الحريه والاستقلال ثم تحدثنا عن الشباب بصفه خاصه. هذا الشباب الذي لا ينبغي ان يبقى متعلقا دائما بامجاد الماضي بل الشاب الحقيقي الذي يقول ها انذا ليس الفتى من يقول كذا ابي ان الفتى من يقول ها انذا ليس الفتى من يقول كذا ابي. معاشر الاكارم اقول اذا فنحن قوسين لنتحدث عن هذه الفئه وعن هذه الشريحه المهمه في المجتمع عن اعصاب الامه عن القلب القابض بها عن الشباب وما ادراكم الشباب. ان دين الله تبارك وتعالى قد امتد اهتماما بالغا بهذه الشريحه وفي هذه المرحله العموميه من الهندسه فانكم تجدون في صوره كافيه مثلا حديث ربنا سبحانه وتعالى عن طائفه او مجموعه من الشباب الذين اعتنقوا الدين الصحيح وهدفوا مكان هذه الامور فحدث له من الكرامات ما يشبه المعجزات انهم يدعون امل بربهم وبدلائهم هدى وارسلنا على قلوبهم اسقاط فقالوا ربنا رب السماوات والارض اتدعون من دونه الها لقد قلنا اذا شرط فعشر الكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله بالهدى يوم لا ظل الا ظله من هؤلاء السبعه وشاب نشأ في عباده الله. ايها الاكارم نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ايضا يغتنم خمسا قبل خمس من هذه الخمس قبل الخمس قال عليه الصلاه والسلام والشباب قبل ذلك قبل هرمه. ولا يخفى عليكم ان العبد لن تزول قبل ذلك يوم القيامه حتى يسأل عن أربع وعن خمسة كما في الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هذه الخمس أمراض عظيمة حتى يسأل عن عمره فيما أتاه وعن الشباب فيما أتاه. وأنتم تدركون حفظكم الله أن الشباب جزء من العمر فإن العبد يسأل عن العمر بما في ذلك الشباب لكنه يسأل سؤالا خاصا من بلد عبد الخاص على العالم بيانا في أهمية هذا الأمر الخاص فنسأل عن العمر عموما بما فيه الشباب ثم نسأل سؤالا خاصا دقيقا مفصلا عن مرحلة الشباب وما أدراكم عن مرحلة الشباب. فلا غرض لك بعد ذلك أن تقول حصل كل سنين عليها رحمة رب العالمين. يا معشر الشباب اعملوا فقد رايت العمل في الشباب. عباد الله قلت ان دين الله تبارك وتعالى قد اهتم اهتماما بالغا بهذه المرحله العليا الحساسه وبهذه الشريحه والفئه في المجتمع التي هي عرض الامه بل انفها الدار بالحياه. ايها الاجانب كنت ذكرت ان من اعجل ما تعاني الامه الانحراف في هؤلاء الشباب والشابات والانحراف هو وانا كنت اعاني واخشى أخطره من الناس الصدق الأول أو الدور الأول من دور الانحراف أي انحراف فكري، ودور ثاني أي انحراف سلوكي. فالشاب بعد الحيرة الفكرية حيث إما أنه يميل إلى تداول الأمر الدين بسبب أركان داخلة سيئة ليست سوية تهدم الدين وتهدم المبادئ والأخلاق والهوية، كالمبادئ الإلحادية والأمثال المسؤولية وهذه هي الأمثال الكثيرة التي يتحفظ فيها كثير من شباب الإسلام في هذه الأيام. وللأسف الشديد إلا بسبب الهزيمة الزمنية أمام ما يكون من صاحب الشباب، وإما بسبب احترام الشباب ببعض من يزعمون أنهم من دعاة التساهل ومن دعاة التكفير والتكذيب، فتجدهم يأتون بأفكار لا علاقة لها، بأفكار لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى، فيها الهزيمة النفسية البتة. يمكنون أشياء لكتاب الله، يمكنون أشياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاربون صحيح البخاري وغيره من كتبنا العظيمة التي في المعنى الشريف، وهكذا يعتذرون على أمور جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبارته وبأفكاره لا قيمة لها في ميزان الشرع الحكيم. عباد الله، التساهل في الأهل الشرعي الله عز وجل سبب للبيعات الفكرية الخطيرة، بل طريق سريع إلى الإعادة والخروج عن شريعة رب العباد عياذا بالله من كل سوء. وأكثر من يقع في مثل هذا شبابنا الجامعي الذين كنا نطمح أن يكونوا في براءة عالية في هذه الأمة، الذي يكون المتبع منهم كثيرا كثيرا، لكن الهزيمة النفسية أهلكتهم، لكن تهزيم الأعمال بأمثال هؤلاء وهؤلاء من أعداء هذه الحنفية أثبتتهم وأثبتتهم على الأئمة الأربعة. أيها الكرام، فالانحراف نوعان منذ انحراف فكري وانحراف سلوكي، والانحراف الفكري قد يقع بسبب التساهل في الأهل الفكرية بسبب البعد عن شريعة رب العالمين، كما قد يقع بسبب الاعتداء، بسبب الغلو، بسبب التشدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشاك فيها احد الا هدف الى هذا الدين الدين فاوحي فيه برفقه، فما اعطاني اعتدالا وما اشرف تنصر، فلا يكون فيها مفرطا او مفرطا. كلا طرف فقد الامور جريم، عليك ان تاخذ بالدين الصحيح الذي عليه عامة الامة، الذي عليه عامة علماء الامة وقوياتها. فاذا امرت بهذا الدين كنت دائما واخذا على طريق القويم باذن الله رب العالمين، ونجوت بحمده وقوته عز وجل من الانحراف الفكري. الانحراف الثاني هو الانحراف السلوكي، سلوكات تظهر الشبهات والشبهات لا علاقة لها بشرع الله، لا تمد الى مبادئنا بأدنى وشدة الأوامر، خمور واستغاثة، مخدرات، حبوب مهلكات، إلقاء بنفسك في أمام النار، رغبة في الوصول إلى هذه الأعداد، فتاة، خمور، أنواع كثيرة من على الأرواح الأمثالات وعلى البشر من أنواع الإحراق الذي يقع فيه كثير من شباب أهل الإسلام في مثل هذه الأيام. عباد الله، رأيت والله أعلم أن أهم المهم في هذا أن تتطور إلى سوء الوقاية من هذه الإحراق، مهما تكلم عن هدف ومهما شد خطوره، وأن تتكلم عن سوء التمسك الصحيح بالدين الصحيح، عن سوء بهدوج شباب الاسلام من انواع الحرام. عباد الله، كنت ذكرت بعض هذه السبل الوقائيه والعلاجيه في ان واحد، أشرت أولا إلى أولاد ذنبي لي ولا أخاف أن يدعوني. كل فتنة كل فتنة كل شرار كل إيمان كل فتاة ينجي منه في رب العباد أو المؤمن التمسك أنت وعلا بدين الله تبارك وتعالى الوازع الدينين وخبرنا الجد والأمثلة كيف أنه جدا وتمرد في العلم العلمي والعلمي كما تقولون سنت أولنا فاطمة لمنع المقدرات لمنع المسكرات لكن أنت لها هذا فإن تعاطي على الدجالة والأفراد على أعين من النور المغفور وأما القرآن والسنة حينما منعها من شرط الكفر فإن كان أكبره إلى التوفيق والانقياد والامتثال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا لأن الإيمان قد حاربت فشاشته القلوب لأن الإيمان صحيح واليقين الصريح قد أوغل فيها كثير النفوس بفضل الله تبارك وتعالى عباد الله ولذلك أقول إن أعظم الأسباب الكافية من الانحرافات كلها أن نرجع في شبابنا إلى بيوت الله إلى دين الله أن نرفع فيهم هذا الوجه الديني أن نبلغ شباب الإسلام بأنهم بفضل الله تعالى مؤمنون ومسلمون بأنهم بفضل الله تبارك وتعالى من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد أكرمهم بهذا الدين العظيم الذي لا يزال الله عز وجل أكرمه ولا يزال سواه ومن يلتزم بغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فمن علم هذه الحقيقة ومن استمسك بها نجا من كل هذه الآفات والمشكلات بإذن رب الأرض والسماوات عبارة أفتح قوس آخر هنا وأنا أتحدث عن الوالد المؤمنين عن قوة الإيمان التي تقوم هذه الانحرافات كلها بإذن الله تبارك وتعالى أقول إن مما يدفع الكثير من شبابنا إلى تعاطي أنواع الفساد إلى الوقوع في أنواع الانحراف أن يقول أملهم أن تتعلق قلوبهم بهذه الفانية كما قال الحسن البصري رحمه الله من أطال الأمل أساء العمل قاعدة شرعية من أطال الأمل نسي الموت يا من بدنياه شغل وعرضه الله الأمل الموت يأتي مرتدا ويقص وجوه العمل من أطال الأمل أساء العمل عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما لأصحابه خطوبة فخط خطا وقال هذا الإنسان ثم خط خطا إلى جنبه فقال هذا الأجل ثم خط خطا بعيدا فقال وهذا الأمل ثم قال وبينما الإنسان كذلك إذ أتاه الخط الأمر أي أتاه أجله بينما هو متعلق بالأمل بينما هو متعلق بالأوهام بينما هو أمل أن يعيش عشرات السنين إذا بالأجل يأتيه يا من دنياه اشتغل وغرقه أمور الأمل الموت يأتي مرتدا والأرض تطلق الأمل وقد قال رجل حكيم وهو يعرف شابا من الشباب قال له اعلم رحمك الله أن الموت في الشباب يكثر والآية ذلك أي علامة ذلك أن عدد الشيوخ قليل الله أكبر حكمة وليه اعلم أن الموت في الشباب كثير والآية ذلك أن عدد الشيوخ قليل حكمة الله في الشعبان وأي حكمة يؤكدها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الضرورة وعليا كما قال عليه الصلاة والسلام إن مما يقع بين يدي الساعة ظهور أو ظهور إن بين يدي الساعة ظهور موت الفجأة فموت الفجأة الذي تعزيز المجتمعات وتعزيز الأمم كلها في هذا الزمان ولم يكن معروفا في زمان الفجر موت الفجأة من أشراف الساعة ومن علامات قرون القيامة عباد الله نسأل الله جل وعلا أن يمنع ثانية أن يكون كل صاحب دولة وكل صاحب مسؤولية، مش مسؤولية كل واحد عنده مسؤولية في المجتمع لابد أن يقوم بها على أحسن ما يرام حتى ينجي شباب الأمة حتى ينجي العرب والخلف الناظر الأمة من أنواع الحرام المهلكة المدمرة للأمة كلها المهلكة للمجتمع عباد الله قلت ان يقوم كل صاحب مسؤوليه بمسؤوليه كل صاحب دوله بدوله المسجد المدرسه الجامعه الجمعيات المجتمع المدني وسائل الاعلام الى اخره كل واحد عنده دور يقوم به على احسن الاقوال ومن هذا القبيل ان يكون المسؤولون بسن قوانين صائمه تحدث مهامها وترصد طريقها بوسائل حتى لا تتحدث بشبابها الى الهامه لان وسائل الاعلام كما تسمى اليوم السلطه الرابعه وقد قلنا انها من جانب اخر هي سلطه الاولى بتاثيرها العظيم على راي العالم كما يقولون عندها تاثير عظيم جدا جدا جدا وبالتالي هي سنه تسلمون قوانين قائمه توجه وسائل الاعلام الى ما فيه خير الامه ونفعها تحارب الرميه تحارب الفساد في وسائل الاعلام الامر الثاني حفظكم الله قيام الاسره في وجه وقد سمعت القول العزاله في المسجد رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن مسؤوليه ابويه فقال والوالد صفحته بيضاء تامل والدك فيما يكون من قبل والديك أول الضحك، أول الفساد، أول الحرام إنما يكون بسبب تقصير الوالدين، بسبب تقصير الأسرة في القيام بواجبها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن والدته، فلا ينبغي أن نلقي بالجريمة على غيره، وإن كنا نعلم أن الفساد قد شاع وبدا في المؤسسات التعليمية في وسائل الإعلام في غير ذلك من أصحاب المسؤوليات، لكن المسؤولية تكون إنما هي على بواجبنا نحن. معاشر الاباء معاشر الكتاب مسؤوليه اخرى عظيمه للغايه الامر الرابع الصحبه وما اطلق الصحبه الرفقه الشاب لابد ان يتخير رفقه صالحه ونحن لابد ان نتخير من ابنائنا وبناتنا الصحبه الصالحه والرفقه الطيبه لان القاعده تقول الصالح الساحر هو إما أن يتحدى إلى الخير وإما أن يتحدى إلى الشر عبارة الصحبة لها سطوة تربوية كما يقول العلماء سطوة تربوية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أهل الكفر يخالف لا تتربى في نفسك لا تتربى في نفسك خالف الأخيار أنت في النبي مخرجك بدليل فرقة قليلة فاحترم أخيار وتعلم وتنال ذكرا جميلا قل لي من تخالف أو قل لك من تكون على كل هذا ذكر العقلاء الصحبة وما أمرت الصحبة أقول هذا لنفسي وأقول هذا لكل واحد وكل واحدة الصحبة تأثيرها عظيم إيجابا وسلبا في الصغير وفي الكبير في آل واحد الأمر الخامس تطبيق الخلاف على هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة التي مدتها أعظم من نفعها بكثير من الأعلام وسائل التكنولوجية شبابنا في الغالب لا يحسون استعمالها أقصد الحسابات وما فيها وما لها وما لها أقصد القنوات وما فيها وما إليها أقصد الوسائل الهواتف الذكية ونحوها وسائل التكنولوجية الحديثة سلاح الحدث لكن الحد الفتاك لكن الحد الفتاك من المسلم قوي وللأسف الشديد فإن شبابنا وشابتنا في الغالب يتوجهون إلى هذه السبيلات فيأخذون بها ويقعون فرصة فيها والعياذ بالله إذا أقول تطبيق الخلاف والله عز وجل يقول إن الذين يشترون التشريع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن أعداء الدين يريدون أن ينشروا هذا الفساد بكل سبل بجميع الطرق بأرحم الأسباب وأبحث الأسعار ولو نفعتهم الأسعار عندهم وأرسلوا في بلاد من أجل أن يصل الفساد بهذه السبل والطرق إلى شبابنا وشابتنا والله سبحانه الوسيلة الشاكرة حفظكم المولى تبارك وتعالى وعافى وجعل الجنة تباركه ومستقره ومثواه الرحمة بهذا الشباب والتعامل معه بالحكمة العنف مع أولاد التعود الأكبر أن يعذبه معاملة الحسنى أن يحاول الوصول إلى قلبه إلى عقله بالحكمة ومن يؤت الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب كما قال ذلك الوهاب وانظروا إلى حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع هذا الشباب فيما يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند بسند صحيح من حديث أبي أمامة البزيني رضي الله عنه قال جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ذنبي في الزنا الله أكبر يطلب طلبا جميعا كهذا ممن من خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم إيه ذلك الفتنة يعني الإذن لأفعل الفاحشة في ذلك في الزمن في زمن الطهر والمحاكم والوفاء والله ما ضرب ما كهر ما نهر ما ضرب ما عقب صلى الله عليه وسلم الصحابة القرآن رضي الله عنهم لما سمعوه من الكلام الجميع الفظيع فلن يلي مصطفى عليه الصلاة والسلام فقالوا مهما ويدعوه فقال عليه الصلاة والسلام قلت له اختلف مني قال أتغرر منك قال لا والله جعلني له بلاد قال عليه الصلاة والسلام وكذلك الناس لا يرضون به أمتي قال أتغرر منك قال لا والله جعلني له بلاد قال وكذلك الناس لا يرضون به أمتي قال أتغرر منك قال لا والله جعلني له بلاد قال صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه سعواته قال الله أعطاه بعمله أن الله يعلم قال الله جعلت له بلاد قال صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لعذابهم لا يرضونه لخذلهم ثم وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الله اغفر ذنبا وطهر قلبا وحقق حجة فانصرف الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولده عادته اعظم معالجه صلى الله عليه وسلم فقال فيها افضل شيء في نفس هذا الشاب ارضى الله تعالى عنه وارضاه هكذا كان يعالج صلى الله عليه وسلم الامور بالحكمه وبوجود الحكمه فقد يكون في حسره كثيره كما قال ربنا مولانا سبحانه وتعالى اقول لك سمعتم الحمد لله الذي لم تكن به مصرا وما أريد أن يكون إن الله الله رزاقه ذو القوة المتين حرام شجرين يعيش الشباب لا يجب أن يكون في ذلك ليس له هدف محدد ليس له رسالة فإذا فرعنا في هذا الشباب هذه الأهداف الكبيرة وهذه الكلام الكبيرة أن له أهداف كبيرة أنه كما قيل قد هيئوك لكبر لو رميت له فضلا بنفسك أن ترعى مع الأمل أنك أيها الشاب قد هديت بأمر عظيم أنك قد حملت أمانات كبيرة عظيمة أنك إن شاء الله تعالى ينتظر بك كثير كثير فقم إلى هذه الأمانة قم إلى هذه المسؤولية كن صاحب هدف بل أهداف عظيمة كن صاحب رسالة في هذه الدنيا وأصبحت قبل أن تخرج من هذه الدنيا رحمه الله أن نملأ فراغ المفكرين بأهداف كبيرة ولذات عظيمة وأن نملأ فراغه الوالدين بأشغال تافعة من أشغال الدين وأشغال الدنيا يدعو بها نفسه يدعو بها خطبة يدعو بها أمته ومجتمعه بإذن هذا نقضي على أبواب الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى عباد الله ثم إنه ينبغي أن نشغل هذا الشهر أو أن نفعل به إلى أعمال عظيمة في بلوغ الله عز وجل في الجمعيات التي تعمل لصالح هذه الأمة وتسير على طريق القوي وعلى النهج المستقيم حتى يضع مصدره كما سمع فإذا فعلنا هذا أيها الشهر كنت محبا ان استمرت الى ذلك الاولين بمن حقق الاجداد بمن قال الدنيا باهلها بمن كانوا في العالم الذي قال القتاده رضي الله تعالى عنه وارضاه وما اشبه ليله في بدره ملكنا هذه الدنيا الطويله واخبرنا الجنود الخليلون وتضرر صحابه الغياب كما لم يزدد ولا يزدد ملكنا حفلت في الارض ملكا يدعمه شباب صالحون شباب بدلوا سبل المعارف وما عرفوا سوى الاسلام دينا اذا شهد الوضع يقولون يذوقون المعارف والقصور وان جن المساء فلا تراه من الاشفاق الا الدائمين كذلك احمد الاسلام قومه شبابا مهما حبا امينا وما تنسى الزمان يكون حتى مضى في البيت قوم لا يرون ولا نزل ولا نزل سؤال ولده اين يشكرون اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته الفريده الحلى ان يرد شباب الاسلام وشباب الاسلام الى الحق ربا جميعا انه ولي ذلك والقلب عليه اللهم امن القلوب ففي قلوبنا اللهم صل على القلوب صل على القلوب لا يقع اللهم اهدنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار نسالك هذا قبل الموت توبه وعند الموت الشهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا نساله جل في العلا ان يحيى بما عن المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها ان ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات من شرق الارض وربها نساله سبحانه وتعالى ان يشفي رضوانا ورضا المسلمين ان يرحم مولانا ورضا المسلمين ان يفرج الكرب عن المحبوبين ان ينفس الهموم عن دعاء المسلمين انه خير مسؤول نساله تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين انه خير مسؤول صلى الله وسلم وجيب ذلك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارضوا عن اربعه الخلفاء الائمه الحلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه وسلم المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما ادراك ان كنت عبدت بعض الشيء حفظه الله

Thank you.